التسميع قولا ومفعلا، إليك يدي منك الأياد تمدها، أجرني. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في الحلقة 96 من شرح الشاطبية، وقد وصلنا إلى فرش سورة النساء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه. حياكم الله شيخنا. حياكم الله ومرحبا بكم. مرحبا. أبدأ مشاهدينا الكرام في البيت بالبيت الأول من هذه من فرش سورة النساء، يقول فيه الناظم: وكوفيهم تساءلون مخففا، وحمزة والأرحام بالخفض جملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البيت فيه كلمتان فرشيتان، الكلمة الأولى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرأها الكوفيون بالتخفيف مخففا، يعني بأن خففوا السين فقال تساءلون تساءلون. الباقون ما عدا الكوفيين يقرؤون تساءلون بالتثقيل، وهو معروف من نص الكلمة كما ذكرها، عكس التخفيف، عكس التخفيف. إذن الكوفيون بالتخفيف وباقي القراء بالتثقيل تساءلون، وفي كليهما هي في الأصل تاءان، من حذف قال تساءلون، ومن أدغم التاء من حذف قال تساءلون، ومن أدغم التاء الثانية بالسين قال تساءلون تخفيفا. نعم. وحمزة والأرحام بالخفض جملا، حمزة يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وهذا صحيح في اللغة أن يعطف المظهر على المضمر، ولا قيمة حقيقة لمن أنكر هذا الأمر، لأنها قراءة سبعية متواترة صحيحة ولها شواهد شعرية، الحقيقة يضيق الوقت الآن عن ذكرها، لكن لها شواهد شعرية صحيحة، كما قال فاذهب فما بك والأيام من عجبي، كما قال الشاعر فما بك والأيام، فهذا عطف المظهر على المضمر. الذين أنكروا قالوا لابد من تكرار العامل، لابد من به وبالأرحام، لأنه نعم معطوف، نعم على مضمر، بالضبط، هذا صحيح. نعم. وأنكروا ذلك، لكن أنكارهم مردود عليهم، فنحن نثق بقرائنا وأنهم نقلوها كذا عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة متلقاة بالقبول. نعم نعم. نعم. إذن حمزة والأرحام وباقي القراء والأرحام على وتساءلون به وتساءلون الأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطع. نعم. فاتقوا نعم. الله واتقوا الأرحام أن تقطع، هكذا معنى تقديرها. نعم. نعم. طيب نستمع إلى الكلمتين في مقطع واحد. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. البيت الذي يليه، البيت الثاني من فرش سورة النساء، يقول فيه الناظم: وقصر قياما عما يصلون ضم كم صفا، نافع بالرفع واحدة جلا. نعم، جزاك الله خير. أيضا هذا البيت فيه ثلاث كلمات فرشية، الكلمة الأولى قياما قرأها عما، المرموز لهم بعما وهم نافع وابن عامر، نافع المدني وابن عامر الشامي، يقرآني جعل الله التي جعل الله لكم قيما، القصر يعني بحذف الألف، قصر قياما يعني بدون ألف، هذا هنا القصر يعني ذهاب الألف بالكلية، لأنه كما وليس قصر المد، طبعا ليس قصر المد. إذا عمة. باقي القراء أهل عمة، باقي القراء يقول قياما، والعلماء يقولون قيما إما أنها جمع قيمة فالمال قيم متعددة له قيم، أو هي بمعنى قياما لكنها بلغة أخرى. نعم يصلون ضم، شيخ اسمح لنا أن نستمع إليها طيب ثم نتابع الكلمات الثانية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الآن تمت مراجعة الهمزتين من كلمتين مفتوحتين. هنا ما شاء الله تبارك الله. طيب يصلون، نعم يصلون ضم كم صفا. ابن عامر الشامي معه أبو بكر شعبة يقرآن وسيصلون سعيرا، وسيصلون نعم. على اعتبار أنها مبنية لما لم يسمى فاعله، نعم. الباقون وسيصلون سعيرا، وكل له توجيهه طبعا، هو من صلاها فقد أصليها، صحيح أصلي من غيره وصلاها هو، العياذ بالله. وكلاهما موجودة طبعا في الله، سوف نصليهم أصلاهم الله فسيصلون، وأيضا هم لما من قرأ بالفتح في قوله جهنم يصلونها، صحيح. فلذلك صحيح. كل له تصلى نارا تصلى حامية، نار تصلى نارا حامية نعم في صورة سيصلون. الغاشية. نافع بالرفع واحدة جلا، أو واحدة إلى أن نقولها واحدة، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، نافع يقرأها واحدة، وإن كانت واحدة وإن كانت واحدة فلها النصف، نعم صدقت، وإن كانت واحدة فلها النصف، يقرأها نافع، وإن كانت واحدة فلها النصف بالرفع، والباقون بالنصب. بالنصب نعم. طيب نستمع إليها. وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني عندما يرفعها نافع، إن كانت واحدة هنا كن كان الكامل وليست كامل النقص التي لها، ترفع اسما وخبر كن نعم. واحدة إعرابها فاعل، فاعل كانت واحدة نعم. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم ويوصى بفتح الصاد صح كما دنا ووافق حفص في الأخير مجملا. تمام نعم. يعني هنا يوصى في موضعين في الآية، في آيتين متتاليتين، في آية يوصيكم الله في أولادكم، وفي آية ولكم نصف ما ترك نعم. أزواجكم. في الموضعين يقرأها بفتح الصاد وألف بعدها كما دنا وافق، نعم كما دنا، كما تشاهدون على الشاشة هنا، هذا الموضع الأول صح كما دنا، صح كما دنا، نعم. هو أبو بكر وابن عامر وابن كثير، نعم أبو بكر شعبة وابن عامر وابن كثير، نعم. في الموضعين حفص وافقهم في الثانية، إذن هو يكسر في الأولى موافقا لبقية القراء، ويفتح في الثانية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير التي مضار. بعدها غير مضار، نعم. هذه وافقهم فيها حفص. نعم. إذن الأولى صح كما دنا، اللي هو شعبة وابن عامر وابن كثير. في الثانية عاصم بتمامه يوصى وابن نعم. كثير وابن عامر، وباقي القراء يوصي في الموضعين. طيب، شكرا جزيلا. ننتقل إلى البيت الذي يليه، أقرأ بيتين معا. يقول فيهما الناظم، عفوا: وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا، وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا. نعم. هنا في هذه الكلمات له أمي وفي أمها وأمهات، قرأ حمزة والكسائي في الزخرف في أم الكتاب، وفي القصص في أمها رسولا، وها هنا أيضا في هذا الموضع فلأمه السدس وفي لأمه الثلث بكسر الهمزة. بكسر الهمزة، حمزة والكسائي يقرؤون بكسر الهمزة. يقول في أم الكتاب في أمها رسولا فلأمه السدس، طبعا هذه لهجة أيضا من اللهجات الآن أحيانا في بعض بلاد الشام يقولون بدل الأم أمه. نعم. نعم، وذلك نؤكد أنه اللهجات كثير من اللهجات الحالية الحقيقة لها مستند، لها مستند في اللغة العربية. إذن بكسر الهمزة في المواضع الأربعة اتباعا لما يقوم مقام الكسرة وهو الياء. هذا في حال الوصل، إذا ابتدأنا بها فإنه يضم كباقي الفروع. نعم، في حالة وصلها مع ما قبلها. مع ما قبلها. مع ما نعم. قبلها. نعم. هذا بالنسبة لهذه الكلمات. نعم. الآن عندنا أمهات النحل. أن قرأ حمزة والكسائي أيضا لفظ أمهات في النحل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. وفي النور أو بيوت أمهاتكم، وفي الزمر يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وفي النجم أيضا وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، كلها يقرأها بإيش؟ بكسر الهمزة فقط للكسائي. نعم. وبكسر الهمزة والميم لحمزة فقط. نعم. نعم. تمام. إذا الذي يكسر الهمزة فقط هو الكسائي في هذه في أمهات. نعم. يعني يقول إمهات. إمهات. نعم. كسر الهمزة وفتح الميم. حمزة يقرأ بكسر الهمزة والميم إمهات. نعم. إمهات، لأنه وكسر الميم فيصل بالإضافة إلى كسر، يعني شاف بتلاحظ هنا، يعني شاف يكسرون كلاهما الهمزة. الهمزة. حمزة فقط يزيد عليها كسر الميم. نعم. فيقول إمهات. إمهات في هذه السور في النحل والنور والزمر. هذه الهمزات كلها جاءت تبعا لكسر ما قبلها. ما قبلها. بطوني ولذلك هي في الوصل. في الوصل. لذلك هي في الوصل. نعم. نعم. وحمزة أضاف عليها يعني كسر الهمزة وكسر الميم أيضا. طبعاً. طيب نستمع. وذلك هي قضية الاتباع هنا موجودة، إنه اتباع الهمزة لكسر ما قبلها. لذلك يعني كلمة أمهات إذا كان ما قبلها غير مكسور. نعم. يعني هنا يختلف. مثلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أو حرمت عليكم أمهاتكم. ما فيها لا لا لا لا لا تكسر فيها. فيك نص هنا، النص على هذه الكلمة بالسور، السور هنا النص معتبر، يعني في هذه السور لا في غيرها. نعم. نعم. طيب نستمع إلى هذه الكلمات كلها. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون إمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم رحمه الله: وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه نكفر نعذب معه في الفتح إذ كلا. أنا احترت أدغم يعذب معه أم لا أم أقلقل الباء. نعم لك في هذا سلف سواء كان أدغمت أم أظهرت. هذا البيت طبعا فيه الكلمات اللي في ندخله نارا وندخله جنات، وهذه الحقيقة الآن نشاهد أمامنا على الشاشة هذه الكلمات قرأ نافع وابن عامر ندخله. إذا بنلاحظ هنا لاحظ في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، وفي سورة النساء أيضا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، وفي سورة الطلاق: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات. وأيضا ندخله بالنون، لاحظ هنا الذين قرأوا بالنون هم نافع وابن عامر، والذين قرأوا بالياء هم الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. هذه الحقيقة الكلمات ندخله. هذه كلمة ندخله. ندخله. نعم. في سورة التغابن ورد في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات، وفي الفتح أيضا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. نكفر وندخله ونعذبه بالنون قرأ نافع وابن عامر، ويكفر ويدخله ويعذبه بالياء قرأ ابن كثير وأبو عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي. هذه الحقيقة مذاهب القراء في هذه الكلمات الثلاث. نعم. إذن نلاحظ أنه إذا تأملنا هذه الكلمات كما شاهدنا في هذه الشريحة المفصلة: ونعذبه ويكفر. يكفر ثلاث كلمات في هذه المواضع المختلفة. تمام. أيوة. ابن عامر وابن كثير، عفوا، نافع وابن عامر قرأها بالنون والباقون بالياء. طيب. نعم. انتقل عفوا إلى البيت الذي يليه. نعم. يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دم حلا. نعم. تمام. هذه الكلمات الأربعة التي ذكرها: هذان هاتين اللذان اللذين، أربع كلمات: تشديد النون، قل يشدد للمكي، ما ذكر النون لكن معروفة من طبيعة الكلمة الذي يشدد فيها هو النون، يعني هاتين اللذان اللذين، يشددها كلها هذه الكلمات الأربعة المكي. نعم. فذانك يشدد النون فيها دم حلة، هما ابن كثير وأبو عمرو اشترك معه، أبو عمرو البصري اشترك دخل معه في هذه الكلمة فقط. في هذه الكلمة: فذانك برهانا. نعم. نعم. طيب نستمع إليها. باقي القراء بالتخفيف. بالتخفيف في هذه الكلمات الخمس. نعم. نعم. نستمع إليها أيضا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما هذان خصمان اختصموا في ربهم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. شيخ، هنا المد الذي نمده هذان مد لازم كلمة مثقل فيها كلها طبعا ست حركات إلا في هذين لأنه فيها ياء أو هاتين لا ياء لينة ليس واللين كما نعلم اللين اللازم فيه أربعة أو ست حركات زي العين عين في فواتح السورة وفي عين الوجهان والطول فضلة. نعم. فهذا مثل تلك. طيب انتقل إلى البيت الذي ليه يقول فيه الناظم: وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاب وفي الأحقاف ثبت معقلا. أيضا هذا البيت واضح من الوضوح بمكان في كلمة كرها، في كلمة كرها هنا وفي سورة براءة وفي سورة الأحقاف، وردت في ثلاث مواضع. في موضع النساء وبراءة الذي يضم الكاف فيها شهاب اللي هو حمزة والكسائي. لاحظ هنا في سورة النساء: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأيضا في التوبة: قل أنفقوا طوعا أو كرها. في كليهما يضم الكاف حمزة والكسائي المرموز لهم بالشين من شهاب. نعم. ويفتح الكاف الباقون: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم. نعم. الخمسة الباقون. في سورة الأحقاف في قوله تعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، الذي يضم الكاف هنا ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي المرموز معقلة. لهم بالثاء من ثبتة، ثبت معقلة، طبعا معقلة داخلة في ثبتة لأن ابن عامر والكوفيون. ومن قرأها بفتح الكاف هو نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام. نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام، إذن معقلة ثبت عفواً الكوفيون والكوفيون وابن ذكوان، ليس ابن عامر الشامي. نعم. الكوفيون وابن ذكوان هم الذين يقرؤون بضم الكاف. نعم. والباقون هم نافع وحمزة نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام يقرؤون بالفتح. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على. نعم. المبينة ومبينات، هنا البيت هذا في كلمة مبينة، الجمع هنا الجمع المقصود به مبينات. في مبينة ومبينات يعني فتح ابن كثير وأبو بكر شعبة، الياء من مبينة يعني يقول مبينة المفردة، المفردة في كل القرآن الكريم، في جميع القرآن الكريم، يعني إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، مبينة. نعم. هذا بكسر الياء، يعني نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يقرأ بكسر. وأيضا من قرأها بالفتح ابن كثير وشعبة. نعم. ابن كثير وشعبة وأبو بكر شعبة. نعم. ومن قرأها بالكسر نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي اللي هم الباقون. هذه مبينة بالإفراد. بالإفراد. نعم. ثم قال بعد ذلك: وكسر الجمع كم شرفا على. كم شرفا على. في حالة الجمع اللي هي مبينات كما نرى في على في الشاشة: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، أو لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. مبينات بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة، ومبينات بالكسر ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، ولذلك قال: وكسر الجمع كم شرفا على، وهذا هو ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. يعني حكمها وهي مفردة، والخلاف فيها وهي مفردة مختلف عن الخلاف فيها وهي في الجمع. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا. نعم. هذا أيضا المحصنات والمحصنات، في المحصنات اللي هي المنكرة والمعرفة بأل. نعم. كسر الصاد الكسائي من محصنات المرموزة هو راويا من محصنات منكرا أينما جاء في القرآن الكريم. نعم. وأيضا من المحصنات المعرفة: وفي المحصنات اكسر له غير أولا، الموضع الأول غير الموضع الأول، إلا لفظ المحصنات الواقع أولا في القرآن الكريم وهو في بداية الجزء الخامس: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. نعم. هذا اسم مفعول استثنية. نعم. المحصنات. نعم. هذا استثنية الموضع الأول. نعم. لأن هناك محصنات أو محصنات يصلح فيها كلا الأمرين. هنا المحصنات أحصنهن غيرهن لأنه متزوجات. لا، الأزواج. معناه المتزوجات. نعم. هنا. فإذا هنا من لاحظ محصنات والمحصنات كلها أينما وردت في القرآن الكريم يكسر الصاد الكسائي. نعم. إلا الموضع الأول من كلمة المحصنات المعرفة بأل فإنه يفتحها كغيره من سائر. كغيره. طيب نستمع إلى التطبيق للكسائي. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. نعم، البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وضم وحرك في أحل صحابه وجوه وفي أحصن عن نفر العلا. نعم، هنا أيضا لدينا كلمتان في هذا البيت. نعم، هي وضم وحرك ولا في وضم وكسر؟ وضم وكسر في أحل صحابه في أحل وجوه صحابه. وفي أحصن عن نفر العلا. نعم صح، هكذا نعم. البيت، هذا البيت الحقيقة في حمزة والكسائي وحفص يقرؤون: وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم، نعم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. أحل بفتح الهمزة والحاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. نعم. وأحل بضم الهمزة وكسر الحاء حمزة والكسائي وحفص. لهم بصحاب. صحاب حمزة والكسائي وحفص. نعم. نعم. هذه الكلمة الأولى. وهذه الكلمة الأولى. أما نعم. الكلمة الثانية، طبعا الكلمة الثانية اللي هي في أحصنة. نعم. وفي أحصنة عن نفر العلا. عن نفر العلا. لهم حفص ونفر العلا، طبعا الذين يقرؤون بهذه القراءة هم أحصن بالكسر حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع، فإذا أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد أحصن ضم الهمزة نفر عن نفر العلا. والباقي أحصن يعني، وهنا طبعا يقول العلماء أحصن بالتزويج طبعا لأنهم متزوجات، والباقون فإذا أحصن أحصن أنفسهن يعني. هذا بالنسبة لهذه الكلمة والله تعالى. طيب، وماذا عن أسئلة الحلقة؟ أسئلة الحلقة إن جئنا إلى نهايتها نقول وبالله التوفيق. السؤال الأول: ما مذاهب القراء في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ نعم. وفي قوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما. وما مذاهبهم أيضا في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى، في كلا الموضعين؟ نعم. السؤال الثاني: حرر الخلاف الوارد بين القراء في ضم الهمزة وكسرها في أم وأمهات أينما وردت في القرآن الكريم، مع ما استشهاد لما تقول من الشاطبية. نعم. السؤال الأخير: في قوله تعالى محصنات، خلاف للقراء فيها، وضح هذا الخلاف وانسبه لأصحابه مستدلا لما تقول من الشاطبية. نعم. والله تعالى. طيب، جزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الأعزاء، ما زلنا في فرش سورة النساء، ونتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفاها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا